الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الأرض إذا اشتراها الإنسان فتارة تكون أرض موات، يعني ليست مزروعة ولا مبنية، وتارة تكون أرض محيات يعني مزروعة أو مبنية. فإن كانت الأرض محيات يعني أرض مزروعة أو أرض مبنية، فحينئذ تارة يشتريها الإنسان للتجارة بها، بمعنى أنها في معرض البيع، وتارة يشتريها الإنسان لغرض غير التجارة. إذا اشتراها الإنسان لغرض التجارة، اشترى هذه الأرض المحيات يعني المزروعة أو المبنية لغرض أن يبيعها إذا ارتفع سعرها، فهو اشتراها لغرض التجارة. هنا إذا اشتراها لغرض التجارة يتعلق الخمس بارتفاع القيمة وإن كان لم يبعها، يعني إذا جاء رأس السنة وقد ارتفعت قيمتها، اشتراها بعشرة آلاف أصبحت قيمتها مثلا 20,000، يتعلق الخمس بالعشرة الزائدة إذا ارتفعت، حتى لو ما باعها ما دام أعدها للتجارة فيتعلق الخمس بارتفاع قيمتها. نعم إذا ما أعدها للتجارة، اشتراها لأجل السكنة أو اشتراها للحاجة قال أخليها لوقت الحاجة، أو اشتراها للاستثمار قال أنا أبنيها عمارة وأستثمر هذه العمارة في مثلا الإيجار، هذا غير غرض التجارة، الاستثمار شيء والتجارة شيء آخر. لا يجب الخمس في ارتفاع قيمتها، حتى لو اشتراها لأجل الاستثمار لا يجب الخمس في ارتفاع قيمتها، إنما يجب الخمس في ارتفاع القيمة إذا اشتراها لأجل التجارة بها يعني لأجل بيعها، وأما إذا اشتراها لغرض آخر فلا يجب الخمس في ارتفاع القيمة. هذا نظير الأسهم، الأراضي مثل الأسهم، واحد عنده أسهم مثلا في البنك، وهذه الأسهم إذا اشتراها للتجارة يعني اشتراها لأجل أن يبيعها مثل ما قلنا في الأراضي، يجب الخمس في ارتفاع القيمة. وأما إذا اشتراها لأجل أن يدخرها لوقت الحاجة لا لأجل أن يبيعها، أو لأجل أن تنمو، هي الأسهم تولد أسهم تنمو في حد ذاتها من دون أن يبيعها، هنا لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة. لو فرضنا أن الأرض أو الأسهم ارتفعت قيمتها، يعني مثلا الأرض هذه السنة قيمتها 20,000، في السنة الثانية مثلا صارت قيمتها 30,000، هو ما يطلع الخمس، ما طلع خمسها، ارتفعت قيمتها ولم يخرج الخمس. في السنة الأولى ارتفعت قيمتها 10,000، في السنة الثانية ارتفعت قيمتها 20,000، لكنه ما أخرج الخمس. السنة الثالثة نزل، مثل الأسهم شلون ينزل سعرها، نزل السعر، ارتفعت قيمتها إلى 20,000 ثم نزل سعرها، صار خسارة مثلا أو رجع سعرها إلى السعر الأول الذي اشتراها به، هل يضمن خمس ارتفاع القيمة باعتبار أنه اشتراها 10,000 وارتفعت قيمتها إلى 20 ثم ارتفعت قيمتها إلى 30 ثم رجعت قيمتها إلى 10,000، هل يضمن خمس ارتفاع القيمة أم لا؟ عند السيد الخوي نعم يضمن، إذا كان قادر على البيع يعني وقت اللي ارتفعت قيمته كان يقدر يبيعها ويربح هذا الارتفاع، إذا كان يقدر يبيعها ومع ذلك ما باعها إلى أن نزل، نزلت القيمة مرة أخرى، يضمن خمس ارتفاع القيمة. أما لدى السيد السيستاني احتياط عند لا يفتي، يقول الأحوط وجوبا ضمان خمس الارتفاع، الأحوط وجوبا الضمان، ولكنه لا يفتي بذلك. فإذا كان هناك مرجع آخر الأعلم فالأعلم لا يرى ضمان، لا يرى ضمان خمس الارتفاع، يمكن أن يرجع إليه. السيد السيستاني ليس عنده فتوى بالضمان. هذا كله إذا نزلت قيمتها، ارتفعت قيمتها ثم نزلت بعد سنة أو بعد سنتين، قلنا السيد القوي يقول يضمن، السيد الثاني عند احتياط. أما لو فرضنا أنه لم ينزل، لم تنزل قيمتها، بعدها قيمتها مرتفعة، كيفية تخميسها هذا ذكرته في بعض الليالي، بعض الجماعة لم يفهم المقصود قال أعد هذا الكلام مرة أخرى. قلت إذا افترضنا أنه اشترى أرضا بمئة ألف مثلا، إذا افترضنا أنه اشترى أرضا بمئة ألف، مئة ألف مخمسة، وافترضنا أن الأرض محيات، يعني مو موات، محيات، وقد اشتراها لأجل التجارة، لأجل أن يبيعها. سنة مرت سنة على هذه الأرض صارت قيمتها مئتين ألف مثلا من باب المثال، أصبحت قيمتها مئتين ألف، يعني وجب الخمس في مئة، صار عند مئة زائدة، وجب الخمس في مئة، لكنه ما أخرج الخمس، عصيانين غفلتين أي شيء كان ما أخرج الخمس، خلاها. سنة اللي بعدها كان سعرها مئتين، سنة اللي بعدها صار سعرها كم؟ ثلاثمئة. الآن يريد يطلع الخمس، يريد يطلع، هو اشتراها بمئة ألف مخمسة، السنة الأولى ارتفع سعرها صار مئتين، السنة الثانية ارتفع سعرها صار ثلاثمائة، الآن شقد يطلع إذا يريد يخمس؟ الآن بعد سنتين إذا يريد يخمس شقد يطلع؟ على رأي السيد السيستاني المسألة واضحة، هو اشتراها بمئة ألف مخمسة والآن سعرها بعد سنتين ثلاثمائة، يعني عنده شنو؟ مئتين ربح، مئتين ربح شقد خمسها؟ أربعين، يعني يطلع أربعين ألف، انتهى الموضوع. على رأي السيد الخوي لا، على رأي السيد الخوي هو الأمر الأصعب، على رأي السيد الخوي أنه ما يكفي إخراج أربعين ألف خمس المئتين الزائدة، لا، السيد الخوي يقول هكذا، أنت اشتريتها بمئة ألف مخمسة، السنة الثانية صار سعرها كم؟ مئتين، يعني وجب عليك الخمس في المئة الزائدة، خمس المئة الزائدة كم؟ عشرين، عشرين نسبتها إلى قيمة الأرض كلها إلى المئتين كم؟ نسبة العشرين إلى المئتين كم؟ عشر. إذن الإمام يوم ملك العشرين ملك عشر الأرض، لأن نسبة العشرين إلى مجموع القيمة عشر، فالإمام ملك شنو؟ ملك عشر الأرض. الآن الإمام والسادة الفقراء يملكون عشر هذه الأرض، لأنهم يملكون عشرين من قيمتها، ونسبة العشرين إلى المئتين نسبة العشر، إذن الإمام والسادة يملكون عشر من هذه الأرض. إذا يملكون عشر من هذه الأرض، انت ما طلع شيء، انتظرت إلى أن جت السنة الثالثة، لما جت السنة الثالثة صار سعر الأرض كم؟ ثلاثمائة. الآن انت شو تسوي؟ عشر الأرض شقد يسوى الآن؟ مو الإمام ملك عشر الأرض من العام الماضي، الإمام والسادة الفقراء ملكوا عشر الأرض من السنة الماضية اللي انت ما طلعت بها الخمس، الآن عشر الأرض شقد يسوى؟ فإذا بالنتيجة إذا قيمة الأرض ثلاثمائة الآن، إذا عشر الأرض كم؟ فليه 30؟ 30 هذه طالعة مو إلك، هذه لا تحسبها في الربح، هذه مو إلك أصلا، هذه 30 هذه طالعة من عندك خالصة، هذه طلعنا 30 هذه للإمام والسادة، لأن الإمام والسادة ملك من العام الماضي 20 أرض، وهذا قيمة 20 أرض، خلاص هذه 30 طالعة لا تحسبها، احسب ما زاد على 30، ما زاد على 30 كم؟ 200 ناقص 30 يصير كم؟ 170، 170 تطلع خمسة، يعني مضافا إلى 30 تطلع 570، لأن 30 هذه مملوكة للإمام والسادة من العام الماضي، فأنت الآن تطلع 570، كم 570؟ يلا احسب وياي، 34 لو 20 ها 34، إذا 34 أضيف إلى 30 صارت عليك 64، فعلى رأي السيد السيستاني عليك 40، 200 ألف زائد أطلعكم مع السلام. هذا يقول لا، وين أنت الإمام ملك 30 من أول أول، فإذا أنت عليك 64 ألف. إذا طريقة الحساب تختلف بين السيد الخوي وبين السيد الثاني في هذه المسألة، يعني في من ترك إخراج الخمس وبقيت القيمة على ارتفاعها. أما إذا القيمة نزلت، قلنا السيد الثاني ما يفتي، وللأحوط وجوبا الضمان يمكن الرجوع إلى فقيه آخر، السيد الخوي يفتي يقول لا بد من الضمان، ضمان ارتفاع القيمة ولو نزلت القيمة. نعم لو فرضنا صعدت قيمة الأرض ونزلت في سنة واحدة، هذا ما يضمن عند جميع الفقهاء، والله هذه الأرض اشتريتها بمئة ألف وارتفعت صار سعرها 200 ألف أو 300 ألف ورد نزل في خلال سنة، يعني ما مر سنة على ارتفاع القيمة، صعد القيمة ونزلت في أيام السنة، مثل الأسهم شلون تصعد بعض الأشهر شلون تهبط، ما مر عليها سنة ترد تهبط مرة أخرى. إذا صعدت القيمة وهبطت في أثناء السنة هذا الصعود ليس مضمونا، لا يجب خمسه. الصعود أو الارتفاع الذي يجب خمسه أو يضمن خمسه هو الذي مرت عليه سنة، هذا الارتفاع مر عليه سنة. أما إذا الارتفاع ما مر عليه سنة، صعد ونزل السعر في أثناء السنة، فهذا لا يجب خمسه. أو فرضنا أن الشخص مو مقصر، صحيح افترض هذا الارتفاع مر عليه سنة، مر عليه سنتين، بس أنا مو مقصر. شلون مو مقصر؟ يعني ما كنت أقدر أبيع، أنا عندي أسهم في البنك صعدت قيمتها، شريتها بمئة ألف مخمسة صارت قيمتها 200 ألف، أنا ما أقدر أخمسها. إيش معنى ما أقدر أخمسها؟ يعني إذا أريد أروح أبيع هذه الأسهم حتى أطلع الخمس، 500 زائدة يحتاج لروتين نظام معين، وهذا النظام إذا أدخله يأخذ شنو؟ يأخذ مني أيام حتى أبيعها، يعني ما أقدر أبيعها في نفس الوقت. إذا أريد أبيع الأسهم أو أريد أبيع الأرض ما أقدر أبيعها في نفس الوقت، أحتاج إلى نظام معين أدخل روتين معين. إذا أدخل هذا النظام يمكن بعد 5 أيام أقدر أبيع الأرض. زين، جيت أنا بعد 5 أيام أريد أبيع الأرض نزل السعر، مع أنه مر عليه سنة لكن الآن نزل، هذا ليس مضمون عند جميع الفقهاء، لأنك أنت ما قدرت تبيعه في نفس الوقت. إنما يجب خمس ارتفاع القيمة إذا كنت قادرا على بيع السهم أو بيع الأرض في وقت الارتفاع. أما إذا وقت الارتفاع أنا ما أقدر أبيع، ما أقدر أبيع إلا إذا أطولت أيام، وإذا أطولت أيام السعر ينزل، فهذا الارتفاع تلف ومضى بدون تفريط مني، فلا يكون شنو؟ فلا يكون مضمونا. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قضوا كراما، قضوا كراما بعدما أن قضوا ما الله لابن المصطفى أوجبا، وخلفوا عزائز الله من غير حمي للعدا مكسبا، تحملها العيس على وحدها تطوي بإثر السبسب السبسبا لو أن الدجى سرمدا، لما عن الرائي لها حجبا وإن بدا الصبح دعت من حيان، يا صبح لا أهلا ولا يا ولا يا مرحبا يا أبدا صبح لنا أوجهين لها جلال الله قايد قايد حجبا محيرة وسط جبلين، أنا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من أبشي وتدمع العين، وتبقى عبرتي بصدري تكسى يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محاور ثلاثة. المحور الأول في تحليل معنى الآية. للآية مدلولان، مدلول عرفاني ومدلول لغوي. المدلول العرفاني يركز على معنى الشهادة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما معنى الشهادة؟ علماء العرفان يقولون الشهادة قد تكون شهادة ملكية وقد تكون شهادة ملكوتية. لكل عمل نعمله جنبتان، جنبة ملكية وهي الجنبة المادية، وجنب ملكوتية وهي الجنب الروحية. مثلا الصلاة التي نصليها، الصلاة لها جنبتان، جنب ملكية صورة الصلاة، قيام قعود ركوع سجود، هذه صورة الصلاة هذه جنبة ملكية، هناك جنبة ملكوتية، أهداف الصلاة. هذا الذي يصلي لماذا يصلي؟ هل يصلي رياء؟ هل يصلي سمعة؟ هل يصلي قربة إلى الله؟ هل يصلي لطلب الأموال؟ أهداف الصلاة هذه جنبة ملكوتية. أنا الإنسان العادي لا أستطيع أن أشهد على الصلاة إلا شهادة ملكية، يعني أستطيع أن أقول فلان رأيته يصلي، يعني رأيته يقوم ويقعد ويركع ويسجد. أما ليش يصلي؟ هل هو فعلا يصلي قربة إلى الله وهو يصلي ريانا؟ ما أدري. أنا أشهد على الصلاة شهادة ملكية لأني غير مطلع على ملكوت الصلاة، الجانب الروحي من الصلاة، أنا مطلع على الجانب المادي، فأشهد على الجانب المادي شهادة ملكية. أما الإمام المعصوم المطلع على الجانب الملكوتي للأعمال فيستطيع أن يشهد عليها شهادة ملكوتية، يستطيع أن يشهد أن هذه الصلاة صلاة حقيقية أو أنها صلاة رياء أو أنها صلاة سمعة أو أنها صلاة لغرض آخر. الذي طلع على الجانب الملكوتي للصلاة يمكن أن يشهد على الصلاة شهادة ملكوتية، أما الذي لم يطلع إلا على الجانب المادي كالإنسان العادي لا يمكن أن يشهد إلا شهادة ملكية لا شهادة ملكوتية. من هنا نفهم معنى الآية المباركة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طيب ليش الآية قالت والمؤمنون وكل الناس ترى الأعمال؟ يعني كما أن الله يرى الأعمال أنا الإنسان العادي هم أرى الأعمال، كما أن الرسول والمؤمنين يرون الأعمال الفاسقون والكافرون يرون الأعمال. إذن لماذا خصصت الآية الرؤية بمن؟ بالمؤمنين. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لماذا خصصت المؤمنين بالذكر؟ لأنها ناظرة إلى الرؤية الملكوتية لا إلى الرؤية الملكية. الرؤية الملكية يمكن أن يراها كل أحد، حتى الفاسقين حتى الكافرين يقولون رأينا فلان يصلي، هذه رؤية ملكية. أما الرؤية الملكوتية لا يراها إلا الله ورسوله والمؤمنون الذين محضوا الإيمان محضا. ولذلك ورد في الحديث عن النبي محمد اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله. المؤمن يمكن أن يطلع على عالم الملكوت إذا وصل إلى درجة معينة من الإيمان. إذن هذه الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذه الآية ناظرة إلى الرؤية الملكوتية. هذه الرؤية الملكوتية والشهادة الملكوتية بعض علماء العرفان يقول هي المقصودة في الآية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، شهداء شهادة ملكوتية، ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني الرسول أيضا يشهد على أعمالكم لكن شهادة ملكوتية. ولذلك ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام نحن الشهداء على الناس. يعني الآية هذه مو عامة، هذه الآية خاصة بمن؟ بمن يملك الشهادة الملكوتية. نحن الشهداء على الناس ونحن حجج الله على خلقه ونحن الأمة الوسط. إذن بالتالي الآية خاصة، يعني هذا الخطاب خاصا بمحمد وأهل بيته. هذا التحليل العرفاني للآية. نجي إلى التحليل اللغوي. لو أغمضنا النظر عن هذا التحليل العرفاني نجي إلى ظاهر الآية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما هو المقصود بالأمة الوسط؟ المقصود بالأمة الوسط النظام التربوي الإسلامي. كيف يعني النظام التربوي الإسلامي؟ عندما نقرأ كتب علماء التربية، المدرسون الذين يدرسون علم التربية يعرفون هذه المادة. عندما نقرأ كتب التربية نجد أنها تصرح النظام الأفضل هو النظام المنسجم مع إنسانية الإنسان. النظام التربوي والتعليمي الأفضل والأنجح هو النظام المنسجم مع إنسانية الإنسان. إنسانية الإنسان مكونة من عنصرين: مادة، جسد، وروح. إذن لابد أن يتكفل النظام غذاءين: غذاء للروح وغذاء للجسد. كل نظام لم يتكفل المزج بين غذاء الروح وغذاء الجسد فهو نظام فاشل، نظام عقيم. النظام التربوي الأفضل هو النظام الذي يمزج بين حاجة الروح وحاجة الجسد، بين غذاء الروح وغذاء الجسد، متطلبات الروح ومتطلبات الجسد. هذا هو النظام التربوي الأفضل. يقابله النظام التبتلي. النظام التبتلي هو الذي يركز على الروح: المهم أن تعبد الله وتنعزل عن الناس وتعيش راهبا في محرابك، هذا يركز على غذاء الروح ويهمل حاجة الجسد. ويقابله النظام المادي. النظام المادي يركز على حاجات الجسد: المهم أن تصعد سيارة فارهة، المهم أن تقعد قدام المكيف، المهم أن تستخدم وسائل الاتصالات، مثل الآن الفلسفة الغربية. الفلسفة الغربية تركز على رخاء البدن، راحة الجسد، تركز على غذاء الجسد وتهمل غذاء الروح. هذان النظامان خاطئان: النظام التبتلي والنظام المادي. النظام التربوي الأفضل هو النظام الجامع بين غذاء الروح وغذاء الجسد، وهذا هو الوسط. هذا معنى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. جعلناكم أمة وسطا يعني جعلنا لكم نظاما تربويا ينسجم مع إنسانية الإنسان، لأنه يمزج بين غذاء الروح وغذاء الجسد. فالإسلام كما عني بالروح عني بالجسد، ولم يجعل أحدهما على حساب الآخر. فالنظام التربوي الإسلامي هو النظام الوسط، وهو النظام الفاصل والميزان بين النظام المادي والنظام التبتلي. النبي محمد سيد الخلق، ولكنه جمع بين غذاء الروح وغذاء الجسد. النبي كان إذا جاءت العشر الأواخر من شهر رمضان ربط حزام المجاعة على بطنه، يعني خلاص تفرغ للعبادة، ويبدأ صائم الليل صائم النهار قائم الليل، صواما قواما متفرغا لعبادة ربه. يقال: يا رسول الله، أنت سيد الخلق، ما تحتاج إلى هذا؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ النبي يركز على غذاء الروح غذاء تاما، وهو في نفس الوقت يقول: أحب من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. كان يشبع حاجة الجسد، كان يشبع غذاء الجسد كما كان يشبع غذاء الروح. فهو بهذا يمثل النظام الوسطي، يمثل النظام التربوي الأفضل الذي وضعه الإسلام كميزان بين جميع الأنظمة، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نجي الآن إلى المحور الثاني. الآية المباركة تحدثت عن الوسطية. ما هو تعريف الوسطية وما هو الضابط في مقياس الوسطية؟ التفت لي جيدا. ما هو تعريف الوسطية؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ربما يقول قائل ما في، يعني هي يا أسود يا أبيض، يا حق يا باطل، بعد شلون وسط؟ يعني يصير في شيء وسط لا هو حق لا هو باطل؟ يعني شلون يصير؟ ويا دين يا مو دين، شلون وسط؟ يعني شلون؟ إما حق إما باطل، ليست هناك حالة وسط بين الحق والباطل. إما إيمان وإما كفر، ما عندنا حالة وسط بين الإيمان والكفر. ما معنى الوسطية مع أنه لا وسطية بين الإيمان والكفر ولا وسطية بين الحق والباطل؟ تفتري الوسطية هي الحق وما سواه باطل. نحن لا نقول بوسطية بين الحق والباطل، نحن نقول الوسطية هي الحق وما سوى الوسطية فهو باطل، ما زاد وما نقص فهو باطل. الوسطية هي الحق وما سواها باطل. كيف يعني الوسطية هي الحق؟ التفت لي جيدا. كل أمر قامت الحجة على مشروعيته فهو الوسط. كل شيء قامت عندك حجة قاطعة على أنه مشروع وجائز من قبل الله فهو وسط، فما سواه يكون باطلا. كل أمر قامت الحجة القاطعة على مشروعيته وجوازه فهو باطل، وما سواه فهو حق، فهو وسط، وما سواه فهو إما إفراط أو شنو أو تفريط. يعني خل أضرب لك مثال. ورد عندنا في الشريعة الإسلامية إمارية سوق المسلمين، ورد في الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس، أي سوق أغلبها مسلمون فتسمى بسوق المسلمين. أنا من أجي أشتري لحم من هذه السوق، أشتري لحما أو جلدا من هذه السوق، افترضوا مثلا بلاد مثل سوريا مثل إيران مثل العراق، بلاد فيها ثروة حيوانية، يعني قد تستورد لحوم وقد تستخدم شنو ثروتها الحيوانية. مهم أنها بلاد ليست فقيرة من الثروة الحيوانية بحيث تعتمد اعتمادا كليا على الاستيراد، لا، بلاد فيها ثروة حيوانية. بلاد فيها ثروة حيوانية وأغلب أبنائها مسلمون، هذه البلاد تسمى سوقها سوق المسلمين. يجوز لك أن تشتري اللحم من سوقها من مطاعمها من أي مكان آخر من دون أن تسأل، مشتاج أن تسأل أصلا. سوق المسلمين حجة، سوق المسلمين إمارة على التذكية. ما دامت البلد تملك ثروة حيوانية وما دام أغلب أبنائها مسلمين إذن سوقها سوق المسلمين، يجوز شراء لحومها وجلودها من دون حاجة إلى السؤال أن هذا الذبح كان على طريقة شرعية أو ما كان على طريقة شرعية، إلا إذا حصل عندك علم إجمالي في مطعم معين، والله هذا المطعم أنا أعلم بأن بعض لحومه لحوم غير إسلامية قطعا. إذا علمت قطعا أن هذا المطعم المعين بعض لحومه لحوم غير إسلامية، إذا علمت بذلك قطعا هنا اجتنب عن هذا المطعم، لا أن تجتنب عن السوق كلها وعن المطاعم بأسرها، لا، إذا علمت بمطعم معين بمكان معين، وإلا هذا ما يلغي سوق المسلمين. ما لم تعلم فأنت في حل، لا يجب عليك السؤال. إذن هنا قامت الحجة القاطعة وهي الروايات الصحيحة على جواز شراء اللحم والجلد وأكله من سوق المسلمين من دون حاجة إلى السؤال. يجيك واحد يقول لك لا، احنا لازم نسأل عن كل حاجة ناخذها، لازم نسأل عن كل مطعم، لازم نسأل عن كل شخص. هذا شو نسميه احنا؟ إفراط. هذا إفراط، هذا خلاف الوسطية. أرجيك شخص لا يبالي، كما أن سوق المسلمين حجة، سوق غير المسلمين أيضا حجة. أو يأكل اللحم حتى مع علمه بأن هذا المطعم بعض لحومه محرمة، مع ذلك يأكل منه، هذا تفريط. فإذا لا إفراط ولا تفريط، الوسط هو ما قامت الحجة على مشروعيته وجوازه، هذا هو الوسط. يعني أنت أعظم من الإمام الصادق؟ والإمام الصادق يقول إني لأدخل السوق، هو يقول عن نفسه إني لأدخل السوق وأشتري اللحم والجبن والسمن، والله ما أظن أنهم يسمون هؤلاء البربر وهؤلاء السود. يقول أنا ما أظن دولة إذا ذبحوا يسموا، يقولوا بسم الله، ما أظن، ومع ذلك أشتري. ليش أشتري؟ لماذا؟ لأنه سوق المسلمين، الإمام يشتري ويأكل. يعني أنت أكثر حرصا على الدين من الإمام المعصوم نفسه، والإمام يدخل سوق المسلمين ويشتري وهو يعلم أن بعضهم لا يسمون. والله إني لأدخل السوق وأشتري اللحم والجبن والسمن، والله ما أظن أنهم يسمون هؤلاء البربر، يعني مجموعة من السوق، هؤلاء البربر وهؤلاء السود. إذن بالنتيجة ما قامت الحجة على جوازه فهو وسط، وما سواه فهو خارج عن الوسطية، إما إفراط وإما تفريط. زين، النظام الوسطي، الأمة الوسط، هي التي تعيش الوسطية الاستهلاكية، وتعيش الوسطية الصحية، وتعيش الوسطية الفكرية. ثلاثة مظاهر للوسطية أنص عليها. الوسطية الاستهلاكية، نحن مجتمع الخليج مجتمع مستهلك وليس مجتمعا منتجا. بما أننا لسنا مجتمعا منتجا، نحتاج إلى الوسطية الاستهلاكية. ما معنى الوسطية الاستهلاكية؟ القرآن الكريم ينص على الوسطية الاستهلاكية، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. الإنفاق يجب أن يكون بحالة ترشيد، أنا أنفق وأشتري بحدودي ما أنا أحتاج إليه خلال سنتي، وأما ما زاد عن حاجتي فهذا شنو؟ فهذا إفراط خارج عن الوسطية الاستهلاكية. الوسطية الصحية، القرآن اهتم حتى بالوسطية الصحية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإنسان يفسده كثرة الأكل وكثرة الطعام وكثرة الشراب. ولذلك هناك بيت من الشعر لطيف: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب. لا تخلي أصحابك كثيرين، اقتصر على جماعة معدودة، إذا كثر الأصحاب أفسدك أكثر مما يصلحك. عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. إذا كثر الطعام والشراب كان داء ولم يكن غذاء. إذن الوسطية الصحية هي عبارة عن التوازن بين ما تعطي وما تأخذ. شقد تصرف طاقة أنت في اليوم؟ لابد تعرف شقد تصرف طاقة. أما إذا أنت قاعد في العمل على الكرسي قدامك الطاولة وقاعد طول العمل يشكل ما في عندك شغل إلا شغل خفيف، ما قاعد تصرف طاقة أنت، لا طاقة فكرية ولا طاقة جسدية. إذن بما أنك لا تصرف طاقة فليكن أكلك أيضا قليلا بمقدار ما تصرف، الوسطية الصحية أن تعيش توازنا بين ما تصرف من طاقة فكرية وجسدية وبين ما تأخذ وبين ما يستوعبه جسمك. من عاش على الوسطية الصحية عاش صحيح البدن سليم البنية. هذه الوسطية الصحية. الوسطية الفكرية، وهذه مشكلتنا احنا، مشكلة الأمة الإسلامية في الوسطية الفكرية. هل نعيش وسطية فكرية؟ هل نعيش اعتدالا فكريا أم لا؟ إذا تلقي نظرة على الأمة الإسلامية تجد التناحر بين المذاهب الإسلامية غريبا جدا، كل مذهب يكفر الآخر. إذا تجي لأبناء المذهب الواحد كل فرقة زين تقاتل وتسحق وتلغي الفرقة الأخرى. أبناء الفرقة الواحدة إذا هم يختلفون في مرجع التقليد، هذا يقلد فلان هذا يقلد فلان، كل يريد أن يلغي الآخر يسحق الآخر. نحن لا نعيش حالة الوسطية أبدا. نحن كمسلمين لا نعيش حالة الوسطية، لا كمذاهب، لا كأبناء مذهب واحد، لا كأبناء خط واحد، لا كأبناء فرقة واحدة. كل منا يريد أن يلغي الآخر، يريد أن يسحق الآخر. لما نعيش حالة الوسطية الفكرية، ما هو المقياس في الوسطية الفكرية؟ الوسطية الفكرية هي بالفرز بين الضروريات والنظريات. فالضروريات لا خلاف فيها، والنظريات فلتكن مجالا للخلاف. متى ما فرزنا الضروريات عن النظريات استطعنا أن نتعايش، استطعنا أن يقبل بعضنا بعضا. الوسطية ترتكز على الفرز بين الضروريات والنظريات. هل أضرب لك مثال؟ الدين له ضروريات، النبوة، التوحيد، المعاد، هذه ضروريات الدين لا خلاف فيها. المذهب له ضروريات، الإمامة، العصمة، هذه من ضروريات المذهب. إذا تجاوزنا الضروريات وصلنا إلى مرحلة النظريات، ليش نتقاتل؟ طيب هذا خلاف نظري. ما سوى القضايا الضرورية سواء كانت عقائدية أو كانت أحكام شرعية، ما سوى الضروريات فهو أمر نظري، والأمر النظري يقع الخلاف فيه ويقع الاجتهاد فيه وتختلف وجهات النظر فيه. فهذا الاختلاف النظري لا يجب أن يتطور ويحول وسطيتنا إلى عداء وإلى تناحر. أضرب لك مثال، يعني الآن مثلا أنت تجي إلى مسألة الرجعة. أنا شفت بعض الكتب الجديدة يجي يكتب عن الرجعة، الرجعة من ضروريات المذهب ومن لم يقل بها فهو خارج عن المذهب. لا لا، وين رايح أنت؟ وين رايح؟ امشي على الموازين العلمية، امشي على المقاييس العلمية. مو كل فكرة أنت تقتنع بها تصير ضرورة من ضروريات المذهب، وبالتالي من لم يعتقد بها فهو خارج عن المذهب. لا لا، اللي يمشي على الموازين العلمية. اقرأ ما تحدث به السيد عبد الله شبر في حق اليقين عندما تحدث عن الرجعة، ماذا قال؟ قال الرجعة ثلاثة أقسام. رجعت بعض الأموات أحياء، أكو بعض الأموات يرجعون أحياء قبل يوم القيامة، هذا ضرورة من ضروريات المذهب ونص عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. هذا مسلم. القسم الثاني رجعة الإمام علي عليه السلام والحسين، أكو روايات كثيرة واردة في رجعة الإمام علي والحسين قبل يوم القيامة. زين، هذه الروايات سيد عبد الله شبر يرى أنها روايات متواترة، بعض العلماء لا يراها روايات متواترة. المهم هذا القسم الثاني من الرجعة. القسم الثالث من الرجعة رجعة جميع الأئمة أحياء قبل يوم القيامة، هذه الرجعة ليست عليها روايات متواترة، ولا روايات صحيحة، وبالتالي أنت ما لك حق تقول رجعت جميع الأئمة من ضرورات المذهب والذي لا يقول بها خارج عن المذهب. لا، هذا الكلام خارج عن الموازين العلمية، هذا اللي نعتبره خروج عن الوسطية. الوسطية الفكرية أن تفرز بين الضرورات والنظريات في مجال النظريات التي هي مجال البحث، مجال الخلاف، لا مجال لإلغاء الآخر ولسحق رأي الآخر، لأنه اختلف معي في أمر اجتهادي قابل للأخذ والنظر، قابل للنقاش، قابل للبحث والتنقيب. زين؟ الوسطية يقابلها التطرف. احنا نريد نتحدث شيئا ما عن التطرف. يقابل الوسطية التطرف، لذلك نجي إلى المحور الثالث وهو الحديث عن التطرف. التطرف ما هي مظاهره؟ ما هي نتائجه؟ ما هي أسبابه؟ نجي إلى مظاهر التطرف. التطرف الفكري له مظهران: التسلط والجمود. أما التسلط، المتطرف هو الذي لا يتنازل عن رأيه مهما قامت الحجج والبراهين على عكس رأيه، يقول لك لا أنا هذا رأيي، لو تصعد السماء تنزل الأرض أنا ما أغير رأيي. طيب الحجج والبراهين على خلاف رأيك؟ زين؟ المتطرف من لا يتنازل عن رأيه مهما ناقشته ومهما أذنت له، هو واقف على رأيه لا يرفع يده عنه. خل أضرب لك مثال، مثال الكتاب الصحيح. شلون يعني الكتاب الصحيح؟ يجيك بعض المسلمين يقول لك احنا عندنا كتاب صحيح 100%. زين؟ هذا الكتاب صحيح سندا ومتنا ومضمونا. احنا عندنا كتاب صحيح 100% سندا ومتنا ومضمونا، مثل كتاب صحيح البخاري او كتاب صحيح مسلم. هذا تطرف. ليش تطرف؟ لان شنو معنى كتاب صحيح؟ يعني معنى كتاب صحيح انه صادر عن معصوم، صح لو لا؟ ولا غير المعصوم يخطئ قطعا، صح لو لا؟ انت عندما تدعي ان هذا الكتاب صحيح سندا ومضمونا ومتنا، فأنت تدعي العصمة لصاحب الكتاب. وإلا إذا لم يكن مؤلف الكتاب معصوما، إذن الكتاب معرض للخطأ. طيب مؤلفه غير معصوم، النتيجة لا تزيد على المقدمات. إذا المؤلف غير معصوم، إذن بالنتيجة الكتاب في معرض الخطأ، إما خلل سندي، إما خلل في المتن، إما خلل في المضمون. أما المؤلف غير معصوم، ومع ذلك الكتاب صحيح سندا ومتنا ومضمونا. لا يجتمعان. فكرة كتاب صحيح هذه فكرة يعني ألغيها من ذهنك. فكرة أنه هناك كتاب صحيح 100% بعد القرآن الكريم، هذه فكرة خاطئة جدا. لماذا؟ لأنها الفكرة تعني العصمة، وهذه الفكرة تلغي حركة الاجتهاد. خلاص اجتهاد ما أكو بعد. إذا عندنا كتاب صحيح سندا ومتنا ومضمونا، فلا مجال للاجتهاد في هذا الكتاب لأنه صحيح مثل القرآن الكريم. هذا إلغاء لحركة الاجتهاد وتعطيل لحركة العقول المتفتحة المتجددة. لذلك احنا الإمامية عندنا لا ما عندنا كتاب صحيح. اولا لان المؤلف غير معصوم فلا يعقل ان يكون كتابه صحيحا، وثانيا لاننا فتحنا باب الاجتهاد. ممكن ما هو عندنا الان صحيح بعد 10 سنوات يجي فقيه يعتبره غير صحيح. ما عندنا من روايات صحيحة يمكن ان يأتي بعد 50 سنة فقيه يعتبرها غير صحيحة. موازين قد تختلف. ما دامت حركة الاجتهاد حركة فاعلة وحركة مستمرة، فما عندنا احنا صحيح، مثل ما في كتاب البخاري مثل في كتاب الفقيه. تجي مثلا الى كتاب البخاري الرواية التي تقول بأن موسى بن عمران عليه السلام جاءه ملك الموت لقبض روحه، وموسى تعرف واحد نشيط يعني مو واحد حكاية زين يعني جسمه جسم قوي، ها جاءه ملك الموت لقبض روحه فضرب ملك الموت على خده ففقأ عينه. هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري، يعني أكو مسلم عاقل يقبل هذه الرواية لأنها وردت في صحيح البخاري. ونفس الشيء يعني ما قاعد نهزأ، نفس الشيء في كتبنا، يعني حتى في كتبنا توجد الروايات التي لا يقبلها العقل الفطري أبدا. زين، توجد بعض الروايات في كتبنا نحن لا نقبلها ما دمنا نعيش الوسطية ولا نعيش التصلب. يعني مثلا انت الان تقبل الروايات سهو النبي، وهذه الروايات موجودة في كتاب الفقيه، والفقيه احد الكتب الاربعة، كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق احد الكتب الاربعة، وفي هذا الكتاب توجد عدة روايات ان النبي شنو كان يسهو، صلى صلاة الظهر ركعتين واستدبر القبلة، فقيل يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال شلون سويت أنا؟ قال أنت صليت ركعتين. قال لا نسيت ركعة واحدة. وهذه روايات موجودة، هل تقبلها؟ والقرآن الكريم يذم من يسهو، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل هذا ينطبق على النبي محمد؟ إذن التصلب مظهر للتطرف، والمظهر الثاني الجمود. ترى أناسا جامدين على فكر واحد، على كتب معينة، هذا الإنسان لا يشاهد إلا القناة الفلانية، لا يستمع إلا الخطيب الفلاني، لا يقرأ إلا الكتب الفلانية، هذا جمود، والجمود مظهر التطرف. الإنسان الوسطي الموضوعي هو الذي ينفتح على الروافد المختلفة، ينفتح على الطرق المختلفة ليقارن بين الأفكار المختلفة ويقارن بين الأطروحات المختلفة. الجمود مظهرا للتطرف. زين، هذه مظاهر التطرف. نجي إلى نتائج التطرف. ما هو نتائج التطرف؟ التطرف له نتائج سلبية سيئة جدا، منها أن التطرف يقود إلى العزلة. الإنسان المتطرف يشجبه الناس، يصير منعزل في حياته، منعزل في أفكاره، يعيش عالم وحده. الإنسان الوسطي هو الإنسان المنفتح على الآخرين، الذي يقبله الآخرون لأنهم يرون منه اعتدالا في الفكر، يرون منه احتراما للغير، يرون منه احتراما للفكر الآخر فينفتحون عليه. الإنسان المتطرف معزول، والإنسان المعتدل منفتح. لذلك الآية المباركة عندما قالت وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليش جعلناكم أمة وسطا؟ حتى تنفتحوا على الأمم أخرى، لأنكم لو كنتم أمة متطرفة لأصبحتم أمة معزولة لا تحبها الأمم ولا تلتقي معها الأمم. أما إذا أردتم الانفتاح على الأمم وأن تكون بينكم وبين الأمم علاقات مفتوحة فعليكم بالوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتنفتحوا على الآخرين، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن الانعزال. بعد الفرقة. التطرف يقود الأمة إلى التفرق. كل مجتمع في متطرفين في اختلافات، هذا طبيعي، حتى لو كان مجتمع صغير، حتى لو قبيلة واحدة، حتى لو أسرة واحدة، كل مجتمع فيه أناس متطرفون فهو مجتمع يضج بالاختلافات، يضج بالتناحرات، يضج بالمواجهات. التطرف يقود إلى المواجهة والفرقة. لذلك نص القرآن الكريم على معالجة هذا الأثر السيء: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. زين. الأثر الثالث الإرهاب. التطرف قاعد يقود إلى الإرهاب. إحنا اللي قاعد نشوف مظاهر الإرهاب في العالم من وين جاية؟ من التطرف. أكثر الناس إرهابا الآن هم المسلمون، لأن بعض الفئات الإسلامية تعيش تطرفا. المسلم يستحل دم المسلم الآخر ويرى دمه أرخص من ورق باليه. هذا كل نتيجة التطرف. كما يقول علماء النفس: حقيقة فتقديس فعنف. من وين يجي التطرف والعنف؟ يجي ثلاث مراحل يمر بها الإنسان. المرحلة الأولى الحقيقة، أن يعتقد أن فكره كله حقيقة. هذه المشكلة. إذا اعتقد الإنسان أن فكره نازل من السماء، أن فكره هو الحقيقة التي لا شك فيها، إذا اعتقد الإنسان أن فكره هو الحقيقة الإلهية المحضة، هذه المرحلة من تصير عنده يتطور إلى مرحلة ثانية، مرحلة التقديس. يقدس فكره لأنه يعتبر هو الحقيقة الإلهية فيقدسه. وإذا قدس فكره انتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة العنف، لأنه يعتبر الآخرين مخالفين للحقيقة، يعتبر الآخرين متمردين خارجين عن الحقيقة. إذن الحقيقة تقود إلى التقديس، والتقديس يقود إلى العنف. هناك مراحل ثلاث مترابطة. أما إذا قال الإنسان: والله أكو الإسلام في ضروريات، هذه حقائق، وأكو في شنو؟ نظريات. النظريات أنا أعتقد بالفكرة الفلانية لأنه قام الدليل على صحتها. يمكن فكرة خطأ ويمكن فكرة الآخر هي الصحيحة. كلامي كما نقل عن الإمام الشافعي: صواب يحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب. إذن إذا لم يعتقد بالحقيقة الإلهية لن ينتقل إلى مرحلة التقديس، فلن ينتقل إلى مرحلة العنف. التطرف يقود إلى الإرهاب. شوف الدماء التي تراق في المجتمع الإسلامي، ما إليها مثيل في المجتمعات الأخرى أبدا. لا نجد مثيلا لهذه الصور المروعة التي نشاهدها في المجتمعات الإسلامية. صور مروعة للذبح، صور مروعة لإراقة الدماء، صور مروعة لاستحلال الآخر. إذن التطرف يقود إلى الإرهاب ويقود إلى التكفير. وكل ذلك سواء كان من السنة أو من الشيعة أو من أي مذهب، كل فرقة تتبنى تكفير الفرقة الأخرى فهي متطرفة وخارجة عن الأمة الوسط. ورد عن النبي محمد من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، حرم ماله ودمه وعرضه. وورد عنه صلى الله عليه وآله: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. أما أسباب التطرف، السبب الأول أن يعيش الإنسان في بيئة قاسية. افترض إنسان يتيم يتعرض إلى معاملة قاسية من قبل الآخرين، تتولد عنده روح النقمة، يتحول إلى إنسان متطرف في أفكاره في سلوكه لأنه عاش حياة قاسية. هذا سبب. السبب الآخر أن يعيش الإنسان في بيئة قدسية. يعني شلون في بيئة قدسية؟ يعني يعيش في بيئة تقدس كل شيء، تعلم على أن يقدس كل شيء. إذا عاش في بيئة تقدس كل شيء وتعتبر كل شيء حقيقة لا مجال للنقاش فيها. إذا عاش الإنسان في بيئة تقدس العادات، تقدس التقاليد، تقدس الأفكار، تقدس المفاهيم، لا تفتح مجالا للنقاش في شيء، سوف يتربى هذا الإنسان على الحدة وعلى التطرف الفكري والسلوكي، لأنه عاش في بيئة ترى القدسية لكل شيء. والسبب الثالث أن يعيش الإنسان أجواء التطرف. إذا الإنسان عاش أجواء تطرف، يعني انتمى لجماعة متطرفين صير متطرف، انتمى لفكر متطرف صير متطرف، انتمى لخط متطرف صير متطرف. الانتماء لما هو متطرف يولد التطرف. ولذلك الآية المباركة اللي قرأناها اعتبرت الوسطية حالة هرمية. ايش معناها حالة هرمية؟ يعني الوسطية لازم تجي من القيادة من فوق إلى القاعدة، مو من القاعدة إلى القيادة. لابد يكون القائد نفسه غير متطرف حتى يصير المجتمع غير متطرف. إذا كانت القيادة وسطية صار المجتمع وسطيا، وإذا كانت القيادة متطرفة يصبح المجتمع متطرفا. لذلك القرآن ركز على الظاهرة الهرمية، ركز على القيادة، قال ويكون الرسول عليكم شهيدا، لأن الرسول يعيش الوسطية، أنتم أصبحتم أمة وسط. الوسطية مبدأ ينحدر من القيادة إلى القاعدة، لأنه ينطلق من القاعدة إلى القيادة. الأمة الوسط تحتاج إلى قيادة وسطية، والأمة المتطرفة منشأها قيادة متطرفة. لذلك ركز أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على القيادة الوسطية، القيادة التي تحتضن الآخرين، القيادة التي لا تلغي الطرف الآخر، القيادة التي تحاول أن تتفهم فكر الآخر لتعيش معه حوارا هادئا وحوارا مفيدا. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه كان شخصية حوارية، كان قيادة وسطية. الإمام الحسن الزكي اختلف معه أفذاذ من شيعته، مو جماعة عاديين، من خالف الإمام الزكي جماعة معروفين كبار في عالم الشيعة، ومع ذلك الإمام لم يطردهم ولم يلعنهم ولم يكفرهم، وإنما احتضنهم واستوعبهم وأصغى إليهم وناقشهم، وبحواره الهادئ وبقيادته الأبوية الوسطية أوصلهم إلى القناعة وأصبحوا مخلصين له. حتى الإمام الحسين عليه السلام، بعضهم من يقرأ شخصية الحسين وشوف هذه الخطب يعني الملتهبة تضحية وفداء، يشوف هذه الخطب النارية اللي صدرت من الحسين عليه السلام، صور ان الحسين هذا مو شخصية حوارية، هذا انسان ما يقبل الحوار، انسان عنده رأي واحد فقط. لا، الحسين كان شخصية حوارية، كان شخصية أبوية. الحسين لم يبدأ القتال أبدا، وإنما أعطى الفرصة الكافية لأعدائه حتى يتفهموا، حتى يعوا، حتى يتأملوا. عاش القيادة الوسطية حتى مع أعدائه صلوات الله وسلامه عليه. أنت تدري أن الحسين ليلة العاشر كان المفروض المعركة تنتهي من يوم تاسع، لأن الجيش جيش عمر بن سعد زحف منذ اليوم التاسع على معسكر الحسين، وكادت المعركة تنتهي يوم تاسع وخلاص. الحسين أجلها إلى يوم العاشر. ليش أجلها إلى يوم العاشر؟ كان يعطي مجال للحوار، يعطي مجال للأخذ والرد. في ليلة العاشر من المحرم الحسين جلس في خيمة واحدة مع ألد أعدائه وهو عمر بن سعد. يعني تصور إنسان يجلس مع عدو جاي قاتل يجلس وياه ليلة العاشر من المحرم، جلس الحسين وعمر بن سعد وأخوه العباس وابنه علي الأكبر، جلسوا معا في خيمة واحدة، وتحدث الحسين بكل هدوء، وتحدث الحسين بكل أبوية وإخلاص مع عمر بن سعد، حتى يفهمه أضرار هذه المعركة وخطر هذه المعركة لعله ينسحب منها. معركة رايحة تصير تصير، السليمان أراد يسحب عمر بن سعد من المعركة، ليس إلا وهي المعركة رايحة تحصل بعمر بن سعد أو بغيره، لكن من رحمته وشفقته وأبوته وقيادته الوسطية أراد أن يفهم هذا الإنسان خطر المعركة وأضرارها، إلا أنه أصر على ذلك. سوء اختياره وشقاوته قادته إلى هذا المصير الخطير. زين، وبدأ يعيش صراع ليلة عاشوراء بين الجنة وبين النار، بين كلام الحسين وبين الجائزة، بين هذا الخط وهذا الخط. أفكر في أمري على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني، حسين بن عمي والحوادث جمة، ولكن ملك الري قرة عيني. لما أصبح صباح عاشوراء قرر المسير إلى مواجهة الحسين عليه السلام. وتشوف هذا عمر بن سعد كان يعيش صراع في كل أوضاعه. زين، لما رأى زينب على جسد الحسين بكى، ولما هجم الخيل على الخيام بكى، يعني هو كان يعيش حالة صراع، لكنه اختار النار على الجنة، اختار هذا الخط على ذلك الخط. زين، وفي المقابل الحر بن يزيد الرياحي الذي خرج من الكوفة لقتال الحسين يقول: سمعت هاتفا يقول أبشر يا حر بالجنة. قلت: يا سبحان الله، أنا خارج لقتال الحسين، كيف أبشر بالجنة؟ يعني شنو علاقة هذا بهذا؟ إلى أن جاء يوم عاشوراء ورأى القتال مستعرا، التفت إلى عمر بن سعد قال: يا ابن سعد، أمصر أنت على قتال هؤلاء؟ قال: نعم، قتالا أهونه أن تقطع الرؤوس وتطير الأيدي. وإذا بالحر ابن يزيد الرياحي تصيبه الرعشة مثل الإثكل. قال له المهاجر بن أوس: يا حر، لو قيل من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، فيك خايف أنت يرتعش بدنك؟ قال: لست خائفا من القتال، ولكن أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. ثم أقحم بفرسه نحو الخيام ونادى: يا آل بيت رسول الله، يا أبا عبد الله، اللهم إني تبت إليك فهل لي من توبة؟ فلقد روعت قلوب أوليائك وأولاد بنت نبيك. إلى أن أقبل إلى الحسين وانكب على قدميه، قال: سيدي، أنا تائب، فهل لي توبة؟ قال: من أنت؟ قال: أنا الحر الذي جعجعت بكم وروعت قلوب نسائكم. قال: يا حر، إذا تبت تاب الله عليك، إذا تبت تاب الله عليك. قال: إني أريد أن أطهر نفسي من هذا الذنب الكبير، أريد أن أكون شهيدا بين يديك، أريد أن أكون صريعا بين يديك. قال: تقدم يا حر. تقدم يقاتل بين يدي الحسين، ما هي إلا ساعة حتى سقط على الأرض صريعا. خرج الحسين إليه، وقف على جسده: ماذا صدقت أمك إذ سمتك حرا؟ أنت حر في الدنيا وسعيدا في الآخرة. نعم، الحسين وقف على جسده، لكن ماذا رأى في جسده؟ رآه قد قطع رأسه، زين احتز كريمه، لكن ما رأى الجسد ممثلا به ولا مقطعا قطعة قطعة. الحسين مرة أخرى ما هي إلا دقائق وقف على جسد آخر فرآه مقطعا وربا وربا. ذلك الجسد ما في عظم سالم، ما في مفصل سالم، كل مفاصله مقطعة، كل عظامه موزعة. انحنى عليه ونادى: ولدي علي، على الدنيا بعدك العزاء يا ولدي، يا كوكب وكذا تكون كاتب الأسحار. أبا عبد الله، أنت اليوم تقف على جسد ولدك علي وهو مقطع يربا يربا، هو بعد ساعة من يقف على جسدك وقد انتهبه الأعداء؟ هذا يسلبه بردته، هذا يقطع خنصره، هذا يكزه بسيفه، هذا يروس على صدره بالخيل، هذا ينهش من عظامه. بقي الجسد نهبة لأعدائه. من وقف على هذا المنظر؟ من شاف هالمناظر كلها؟ رأتها العقيلة في سعد الله قلبها تشوف هالمناظر المروعة كلها. هذا ينهب ثياب الحسين، هذا يقطع خنصر الحسين، هذا يبتر كفي الحسين، هذا يدوس بخيل على صدر الحسين، هذا يكزه بسيفه، هذا يطعنه بروحه. سعد الله قلب العقيلة لما رأت هذه المناظر كلها، توجهت نحو الغريين، نادت: أبا لباس قطيع الرأس. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. اللهم وعجل فرج ولي زماننا.